شكرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي طرق الهداية والصلاح؟ اسأل الله الهداية، تعلم الكتاب والسنة واعمل بهما، هذه هي أسباب الهداية، مع سؤال الله الهداية والإكثار من ذلك. ونحن قد أمرنا الله وفرض علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وفي آخرها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل الله الهداية. وأيضا عليك بتعلم العلم الذي تعرف به الهداية والطريق الصحيح. نعم.